بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما أدري، انتهينا من الاستنجاء ولا؟ إيش؟ وين وقفنا؟ قال الاستنجاء، والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيل. ويقول عشان ال يعني الوجه نقطع الوجه. طيب نعم، يعني نبدأ من قوله والاستنجاء هو إزالة. اقرأ يا يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه، وهو الحجر ونحوه، ويقال له الاستجمار، ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر به شعب، ويسن قطعه على وتر، ولا يصح إلا بطاهر مباح يابس منقي، ويحرم بروث وعقم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلى الريح، وسن بداءة الاستجمار. عندكم بداءة هذا خطأ، سن بداءة، وسن بداءة الاستجمار. سنة بداءة للاستجمار. طيب بعدين وسنة بداءة للاستجمار. سنة الاستجمار وبداءة. إيش؟ سنة الاستجمار وبداءة. يعني وسنة بداءة الاستجمار. الاستجمار. إيه، لكن لها وجه يعني. وسن بداءة الاستجمار ثم استنجاء. طيب يلا خلاص خلها مفتوحة. وسن بداءة الاستجمار ثم استنجاء، ويجوز الاقتصار على أحدهما والماء أفضل. باب الفروق. قال رحمه الله، بدأنا طبعا الأسبوع الماضي في أو قبل الأسبوع الماضي باب الاستنجاء، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه. فالاستنجاء مما يكون بالماء فهو يسمى الاستنجاء، أو يكون بالحجارة وهو ما يقوم مقام الماء، الحجارة ونحوها، فيسمونه استجمار، يقال له الاستجمار. قال رحمه الله: والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيل. ذكرت أن الإزالة تكون هنا للآثار المتبقية بعد الخارج أو بعد قضاء الحاجة، وهذا الأثر أيضا هو أيضا خرج من السبيلين، فيصلح أن يكون الاستنجاء هو إزالة لما خرج من السبيلين، وإن كان هو أثر وليس كل ما خرج، إنما هو الأثر المتبقي بعد خروج الغائط أو البول من السبيلين. ثم قال رحمه الله: ويشترط شروط صحة الاستجمار. قال: ويشترط ثلاث مساحات. اشترطوا ثلاث مساحات، هذا الشرط الأول، أن تكون ثلاث مساحات، يعني لا يشترط تعدد ما يستجمر به، وإنما يشترط تعدد الفعل، وأن يكون ثلاث مرات. وكما قال العلماء: تعم كل مسحة محل الخارج، أي الدبر والصفحتين مع الإنقاء. تعم كل مسحة محل الخارج، أي الدبر والصفحتين. إذن هذا الشرط الأول لصحة الاستجمار، فلا يجزي الاستجمار بأقل من ثلاث مسحات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات، رواه الإمام أحمد. قال النجار رحمه الله شرحه على المنتهى: قالوا هذا يبين المقصود تكرار المسح لا تكرار الممسوح به. الشرط الثاني أن تكون هذه المساحات منقية، تكون هذه المساحات منقية. وضابط الإنقاذ هنا ما هو؟ ما هو ضابط الإنقاء في الاستجمار؟ أن يبقى بعد الاستجمار أثر لا يزيله إلا الماء، ويكفي كما قال العلماء الظن، لا يشترط اليقين. قالوا ظنه كاف، يعني لا يشترط أن يتيقن زوال هذا الأثر. قال فأكثر، يعني فأكثر من ثلاث مساحات. وكان ينبغي عليه رحمه الله أن يقدم قوله فأكثر على منقية. قال رحمه الله ولو بحجر ذي شعب، ولو بحجر ذي شعب، يعني شعب جمع شعبة وهو جهة. ولو كان يعني المستجمر به حجارة لها ثلاث جهات فيجزئ. قال رحمه الله ويسن قطعه على وتر، يسن قطعه على وتر، هذا فيما إذا زاد على الثلاث، إذا زاد على الثلاث فيشترط أن يقطعه على وتر. يعني إذا استجمر أربع مرات الحاجة لوجود أثر باقي، واستجمر أربع مرات فإنه يسن أن يزيد خامسة. ثم قال ولا يصح إلا بطاهر. هذه شروط ما يستجمر به، شروط ما يستجمر به. اشترط أولا أن يكون طاهرا، فلا يجزي الاستجمار بإيش؟ بنجس. مسعود رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم لما خرج يستنجي يقضي حاجته، وقال أتني بإيش؟ بحجرين، فأتاه نعم فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، يعني هذا إيش؟ نجس. فيشترط أن يكون المستجمر به طاهر. الشرط الثاني أن يكون مباحا، أما إذا كان محرما كالمغصوب والمسروق وما ثمنه المعين أيضا حرام، فإنه لا يجزي الاستجمار به. والشرط الثالث أن يكون يابسا، أن يكون يابسا، فلا يجزي إذا كان ديا رطبا. والشرط الرابع أن يكون منقي، اشترط أن يكون ما يستجمر به ينقي، لا يجزي إذا فلا يجزي إذا استجمر بما لا ينقي كالأملس كالزجاج مثلا، فلا يجزي الاستجمار به، لا يجزي الاستجمار به. ويستجمر بشيء مثلا نجس أو مثلا محرم، هل يجزى ولا يجزى؟ أو بشيء غير يابس يجزى ولا يجزى؟ لا يجزى. ذكرناها. قال ويحرم، هذا الشرط الرابع فيما يستجمر به، ألا يكون ما يستجمر به مما نهي عنه، ألا يكون ما يستجمر به مما نهى عنه الشارع. ومما نهى الاستجمار عنه الشارع، مما نهى الشارع عن الاستجمار عنه الروض، الروض وهو بمنزلة الغاب من الإنسان، ما يخرج من الحيوان، حتى لو كان هذا الروث طاهرا، حتى لو كان طاهرا فإنه يحرم الاستجمار به. لماذا؟ لأنه طعام دواب الجن كما ورد في الصحيح، وعظم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة أن استجمر بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران كما في الدارقطني، وعظم حتى لو كان هذا العظم ليش؟ لحيوان مذكى وحيوان مأكول، فلا يستجمر، فلا يجزئ ويحرم الاستجمار به. والعظم كما ورد في السنة أنه طعام الجن، فالروث هو طعام دواب الجن، والعظم الطاهر هذا طعام الجن أنفسهم. قال وطعام يحرم الاستجمار بالطعام، لماذا؟ ها؟ كيف مختار؟ أحسنت. إذا نهى الشارع عن استعمال طعام الجن فطعامنا أولى بالتحريم. قال ولي حرمة، يعني ما له حرمة كشيء في ذكر الله عز وجل وكتب الحديث وكتب الفقه، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها لأن له حرمة يقول كالطعام. وإن استجمر بما نهي عنه ذكرنا أنه لا يجزئ، لكنهم ينبهون على أنه إيش؟ يتعين استعمال الماء، يتعين استعمال الماء. إذا استجمر بما نهي عنه فإنه لا يجزئ، ولا يجزئ بعده إلا إيش؟ الماء. يعني لا يجزئ يستجمر بشيء طاهر منقي مباح، لا لا لا بد من أن يستعمل الماء. قالوا يشترط له من شروط صحة الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة، فإذا تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ الاستجمار مطلقا أو في المتعدي، لا يجزئ الاستجمار في المتعدي فقط. وضابط التعدي، ضابط التعدي بالنسبة للدبر يقولون بأن ينتشر الخارج إلى شيء من الصفحة إلى شيء من الصفحة، وأما بالنسبة للذكر فبأن يمتد البول إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، هذا الضابط على المثل. خلافا الشيخ الإسلام الذي يحدده بإيش؟ بالنصف. إذن إذا تعدى خارج موضع العادة فلا يجزي الاستجمار في المتعدي، أما ما لم يتعدى فيجزي فيه الاستجمار. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، إلا الريح لأنها إيش؟ طاهر، لأنها طاهر. كذلك هناك مستثنى على المذهب غير الريح، كل طاهر مثل إيش؟ الحصى إذا صحيح، إذا خرجت ناشفة وجافة فإنه لا يجب لها الاستجمار. المني كذلك، وكذلك الولد العالي عن الدم فإنه لا يجب له الاستنجاء. قال رحمه الله الحمد لله بكم الله سبحانه. كذلك لا يجب الاستجمار بخروج غير الملوث كالبعر الناشف، أنا عندي مكتوب كالبحر الناشف، مشكلة كالبعر الناشف. طيب معروف يا محمود بعر الناشف أو البحر الناشف؟ الصواب ليش؟ طيب قال رحمه الله سنة بداءة بالاستجمار، هذه أنا إلى الآن مستغرب منها. والله ما عبارة مختصرة. إيش؟ الأخصر سنة بداءة. بداءة؟ يعني العبارة من رافع في الأخصر. إحنا دنا في الزر ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. عموما السنة أن يبدأ بإيش؟ يعني يجمع بين الاستجمار والاستنجاء مقدما إيش؟ الاستجمار، استجمر ثم، يعني لأن الاستجمار يخفف عن اليد ملامسة النجاسة، استجمر بالحجر فإن النجاسة تخف وتقل، ثم يستنجي بالماء. فإن عكس ما الحكم؟ كره يقول، فإن عكس كره. بعضهم يسأل يقول لو مثلا أراد الإنسان يستنجي ثم يريد أن يجفف المحل فهل هذا يكره ولا يكره؟ استعمل الماء ثم أراد أن يجفف المحل بمنديل أو أي شيء. ها؟ إيش؟ لكن التجفيف سيكون بمرة واحدة يعني، لأن يكون ثلاث مرات ولا. إيش؟ ليس استجمار، هذا ليس مكروه، ليس مكروه. قال رحمه الله: ويجوز اختصاره على أحدهما. هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء ولا يجوز؟ ها؟ يجوز طبعا، بخلاف ايش؟ التيمم، التيمم لا يشرع ولا يجوز بالتراب الا مع عدم او تعذر استعمال ما كان سيئا ان شاء الله. قال: ويجوز اختصاره على أحدهما، والماء افضل. لو خير الانسان بين الماء والاستجمار او استجابة الاستجمار، نقول ان استعمال الماء أفضل، لأنه أكمل إيش؟ أكمل في الإزالة والطهارة من الاستجمار. نعم. بابو نعم. إيش؟ عندك وينش؟ إيه. شو مكتوب عند الشيخ؟ سنة بدأت باستجماري. وسنة بدأت باستجماري. إيه ممتاز. صحيح، هذا صحيح. الحمد لله. السنة بداءة باستجمار كذا. لما بداءة باستجمار هذه. إيش؟ إيش؟ بداءة. ما أدري والله ما يظهر لي وجه، لكن بداءة سنة. بداءة يعني مبني المجهول. نعم فعلا. نعم شيخ قرأ. نعم إلا علقنا عليه كذا البهيمة وصوفية كلها، لأن له حرمة الطعام. نعم. باب فروض الوضوء. نعم. باب الفروض، فروضه ستة. باب إيش؟ باب إيش؟ باب الفروض. باب الفروض كذا عندكم؟ والشيخ صفحوا عندكم. باب فروض الوضوء. باب فروض الوضوء. صلى نعم. باب فروض الوضوء، فروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحثه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، وعرضا من اللحيين والذقن. والذقن صلح القاف هذه ذاقني. اي امسح السلام. هذا المطلع يقول لي هكذا ذاقني. نعم. وحده طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن، وعرضا من الاذن الى الاذن، وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الراس، ومنه الاذنان، وغسل الرجلين الى الكعبين، والترتيب والموالاه. والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة، والتسمية واجبة في أوله، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، والبداءة بمضمرة ثم استنشاق بعد غسل الكفين، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، ورفع بصره إلى السماء بعد فراغ منه، وقول ما ورد. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء. والفروض جمع فرض، وهو لغة القطع، وشرع ما أثيب فاعله وعقب تاركه. والفرض على المذهب هو الواجب. الفرض على المذهب هو الواجب. فروض الوضوء ستة. قال: غسل الوجه، بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وهذا طبعا بالاتفاق، ومنه المضمضة والاستنشاق. والمضمضة، من مراد بالمضمضة؟ وضع الماء في الفم وإدارته فيه، لا بد من إدارة. وضع الماء في الفم وإدارته فيه، فلا يكفي وضع إيش؟ الماء فيه بلا إدارة. والاستنشاق من مراد به؟ إدخال الماء إلى إيش؟ الأنف، وجذبه إلى باطن الأنف، فلا يكفي الوضع، فلا يكفي الوضع وضع الماء في الأنف بلا جذب إلى باطن الأنف. قال والاستنشاق، والاستنشاق وحده ومنه المضمضة والاستنشاق. المذهب طبعا هذا مفردات الحنابلة في الوضوء، أن الفم والأنف في حكم إيش؟ الظاهر والباطن، حكم باطن، حكم الظاهر، حكم الظاهر دي أنك لو تمضمضت أو أدخلت في فيك شيء وانت صام ما تفطر، لا تفطر، ما لم يصل إلى إيش؟ الحلق. الحلق لو تعد الفم فإنك تفطر، فالفم والأنف في حكم الظاهر. قال رحمه الله والنصوص الكثيرة وردت، بل ورد الأمر إذا توضعت فمضمض، ورد الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله وحده يعني حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة يقولون بالذي ينبت شعره في بعض جبهته، بعض الناس الشعر دخل على جبهته فلا عبرة به، وإنما العبرة بالموضع الذي ينبت فيه الشعر في كل الناس أو أكثر الناس. قال إلى من حدر من اللحيين، من اللحيين، واللحيين تثنية لحي ولحي، لحي بفتح اللام وكسرها، واللحي هو منبت اللحية من الإنسان، اللحي هو منبت اللحية من الإنسان، واللحية اللحية بكسر اللام والشعر النابت على اللحيين والذقن وما قارب منهما. وهذا يفيدنا في إيش؟ في تحريم حلق إيش؟ اللحية، تحريم حلق اللحية، ما هو ضابط اللحية؟ فاللحية هو الشعر النابت على اللحيين والذقن وما قارب منهما كما قال في المطلق. قال من حدر إلى من حدر من اللحيين والذقن، والذقن كما ذكرت لكم هو بفتح الذال والقاف كما في المضلع، والذقن هو مجتمع اللحيين، هذا الذقن، هذا الذقن، واللحي هو هذا، هذا اللحي. قال رحمه الله وعرضا الوجه عرضا من إيش؟ من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، فيدخل فيه العذار وهو الشعر النابت على العظم الناتئ الذي يحاذي صماخ الأذن وهو خطوها، يعني هذا يعني إيش يسمونه؟ عذار، يعني هذا إيش؟ شوفها في التصوير إيش؟ هذا العذاب. قال رحمه الله ويدخل فيه أيضا كما قالوا العارض وما تحته، ما تحت العذاب اللحية والذقن. قال رحمه الله وعرضا من الأذن، يعني حتى الذي ليس فيه شعر فيدخل في حد الوجه من الأذن إلى الأذن. قال وغسل اليدين، وغسل اليدين هذا الفرض إيش؟ كم رقم الفرض هذا؟ ها؟ الثالث. وغسل اليدين مع المرفقين بكسر الميم وفتح إيش؟ الفاء، المرفقين، وبالعكس أيضا يجوز العكس، فتح الميم وكسر الفاء، المرفقين وهو معروف كما في الآية. قال ومسح جميع الرأس، هذا فرض إيش؟ الرابع، فرض الرابع ليه؟ الوجه أولا صح صحيح، وثانيا اليدين، ثالثا مسح جميع الرأس، وحد الرأس كما قالوا من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، من حد الوجه إلى ما يسمى قفا كما قال في شرح المنتهى. وهل يجب مسح النازع عن الرأس من الشعر أو لا يجب؟ نقول لا يجب، لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لعدم مشاركته للرأس يقول في الترأس. ولو كان الشعر مربوطا معقودا على الرأس فهل يجزئ مسحه أو لا يجزئ؟ المرأة مثلا تعقد شعرها على رأسها، هل يجزئ مسحه أو لا يجزئ منه؟ لا يجزئ، يعني لا بد أن تنقضه وتمسح الذي على رأسها مباشرة. قال رحمه الله: ومسح جميع الرأس منه الأذنان، هذا أيضا من المفردات، هذا من المفردات، ويسن مسحهما بماء جديد كما نص عليه الحنابلة. وورد في الحديث في حديث ماجة الأذنان من إيش؟ من الرأس، الأذنان من الرأس. قال: وغسل الرجلين، هذا الفرض إيش؟ الرابع، إلى الكعبين، والكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم كما في المطلع. قال رحمه الله: والترتيب، هذا إيش؟ الخامس، ترتيب بين أعضاء الوضوء كما ذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولين، وهذا يدل على إيش؟ يقول لا يدل على الترتيب. والسادس قالوا يقول رحمه الله: الموالاة. والموالاة ما هي الموالاة؟ ما هي الموالاة؟ وين طالب اليوم الحافظ؟ منعزل اليوم. هاي شاب حتى يجف الذي ألا يخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل، بزمن معتدل. فلا بد من أن يوالي، لا بد أن يوالي بين غسل أعضاء الوضوء، غسل أعضاء الوضوء. إلا أن هناك مستثنيات الموالاة، يعني لا تضر ولا تنتفي معها الموالاة. يقولون لو مثلا انشغل بالتخليل، تخليل اللحية مثلا، فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. كذلك لو انقطعت الموالاة لكي يزيل الشك، يزيل الشك. وكذلك حتى الموسوسين أيضا، الموسوس الذي يغسل اليد ويأتي في نفسه أنه لم يغسلها ثم يعيدها ويغسل يده ممكن 5 إلى 10 مرات حتى يجف، تجف اليد التي قبل اليد اليسرى مثلا، هل تنقطع الموالاة؟ ها؟ الحنابلة قالوا لا تنقطع، لا تنقطع. وهذا داء يسمونه الوسواس ايش؟ القهري، الوسواس القهري، وله علاج ينبغي ان يتعالج منه الانسان. فإزالة الوسوسة، إزالة الشك، التخليل، هذه لا تقطع الموالاة. قالوا: النية شرط في الوضوء، شرط في الوضوء وفي كل عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وفي كل عبادة. وما وقت النية؟ ما هو وقت النية؟ هاي محمد، قبل الوضوء أو بعده؟ مش بعد يعني، قبل النية، قبل الفعل، قبل الوضوء يسير، أو معه يعني، أو معه يجوز أن يكون قبله بيسير. ما هو مقدار اليسير؟ ما هو الضابط فيه؟ يسير في النية هنا، ما هو الضابط؟ لا ها ايش؟ ما ايش؟ لا، هو الموالاة، هو المولادة في الوضوء، يعني يأتي بالنية بمقدار لو كان متوضئ مثلا ها ألا يتأخر في غسل العضو حتى يجف العضو الذي قبله. فالنية مهمة جدا وكثير من الناس يفرط فيها، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الصلاة غير الصلاة. كل العبادات النية تكون قبل العبادة بيسير، إلا هناك عبادة واحدة يجوز أن تقدم فيها النية بكثير. الصيام أحسن. الصيام يجوز أن ينويه متى؟ من المغرب، مع أنه سيصوم متى؟ الفجر. طيب هل يجوز أن ينويه من العصر؟ ها؟ العصر اليوم ينوي أنه سيصوم غدا، ها؟ يجوز؟ ما يصح، لأن يعني لابد أن يبيت إيش؟ أيوة، يبيت نية من الليل، يبيت نية من الليل. قال رحمه الله: في كل عبادة. والتسمية واجبة، تسمية واجبة في أول الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وبالنسبة للأخرس يقولون تكفي إشارته، يكفي أن يشير برأسه مثلا للتسمية. قال: وتسقط سهوا، إذا سهى يعني نسى، سهو مراد به من النسيان. إذا نسى تسمية وكذلك إذا جهل حكمها فإن التسمية هنا تسقط، لكن لو تذكر، إذا نسي التسمية في أوله ثم تذكر في أثنائه، إذا نسي التسمية في أوله ثم تذكر في أثنائه. ما هي عريفي؟ عريفي؟ ها؟ إيش؟ أحمد. أيوة، ماذا يفعل؟ يبدأ من جديد. والاتفاق هذا ولا في خلاف؟ هذا من قال به؟ ابتدأ. جميل. المنتهى قال استأنف وتبعه الدليل. والإقناع قال ايش؟ يبني، يسمي ويبني. والمذهب أين؟ ما في المنتهى، ما في المنتهى. قال: ومن سننه السواك. من سنن الوضوء السواك، والسواك هو العود الذي يستاك به، العود الذي يستاك به. ويكون السواك متى في الوضوء؟ عند ايش؟ عند المضمضة، عند المضمضة. والسواك يكون على ثلاثة أشياء، ما هي؟ الأسنان واللثة واللسان. والسواك على الأسنان يكون بالطول أو بالعرض، سبحان، بالعرض. واللسان يكون بالطول، واللثة ها طول أو بالعرض؟ اللثة التي فوق الأسنان ها يا محمد. طيب أسند، أسند، نريد من يسند، لا نريد الاجتهاد. يعني من ذكر هذا؟ هل أحد قال بالطول أو بالعرض في اللثة ولا؟ ها؟ أو ما شاء الله الاجتهاد ما يعود، يعني جاهز، أدوات كلها موجودة. ها؟ ها مشان طيب ها؟ طارق ما رأيك؟ والله ما بالعرض، لكن ما أدري منها. أنت تعرف أنها بالعرض، لكن لا تدري من أين أخذت. بعد الحديث يعني لو تسند. أنا والله بالحقيقة ما وقفت على الكلام، إذا أحد وقف يعني هل هو بالطول أو بالعرض؟ هم يقالوا في الأسنان عرضا واللسان طول. قال رحمه الله: والسواك وغسل الكفتين ثلاثا، لحديث عثمان رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه ثلاثا في اول الوضوء. قال رحمه الله: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب غسل الكفين ثلاثا اذا قام من نوم الليل. ما الدليل على ذلك؟ إذا استيقظ أحدكم منامه فلا فيدخل يده حتى يغسلها ثلاثة. وهنا قالوا أن الوجوب هنا تعبد، يجب أن تغسل اليدين من النوم ليه تعبد؟ كيف تعبدا؟ يعني غير معقول إيش المعنى فلا تقيس. ويترتب على ذلك قالوا إيش أنه لو وضعها إيش في كيس ثم في الليل يعني وضعها في كيس ثم استيقظ يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا. طبعا كثير من الناس يفرط في هذه في هذا الواجب ونأخذ في هذه السنة، ومع ذلك تسقط سهوا على المذهب، يسقط غسل اليدين من نوم الليل سهوا. نأخذ الوضوء هذا الليل النوم إذا كان في الليل أيضا، أما إذا نام في النهار لا يجب الصغير لقول رسول الله فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوت يكون تكون في الليل. وهناك أيضا نصوص أخرى صريحة في النوم الليل. كذلك يشترط أن يكون هذا النوم ناقض الوضوء، ضابطه سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء. يسقط كما ذكرنا أولا يجب غسل اليدين من نوم الليل بنية يقولون تسمية، ويسقط غسلهما والتسمية كذلك سهوا إذا نسي فإن يسقط غسلهما. قالوا بدأت بمضمضة، والبداءة كما يقول المطلع هو البداء بالشيء تقديمه على غيره، تقديمه على غيره. السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، لو عكس هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ثم استنشاق. والمضمضة تكون بأي يد؟ باليد اليمنى، والاستنشاق باليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. المضمضة والاستنشاق يكون يعني إدخال الماء في الفم والأنف يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. قال رحمه الله ثم استنشاق بعد غسل الكفين، بعد غسل الكفين هل يجوز أن يبدأ بالوجه ثم يتمضمض ويستنشق؟ ها يجوز ولا يجوز؟ يجوز يجوز، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق بعد غسل الكفين. قالوا الغسلة الثانية والثالثة الواجب مرة مرة، والثانية سنة، وكذلك الثالثة سنة، وهذه وردت في السنة كلها. قالوا وتخليل اللحية الكثيفة، يسن تخليل اللحية الكثيفة. بالنسبة للحية يجب إيش الكثيفة؟ يجب إيش غسل الظاهر منها، وأما الباطن فيسن تخليله. ما هو ضابط اللحية الكثيفة؟ والذي لا يصف البشر، الشعر الكثيف الذي لا يبين معه أو خلفه لون البشر. وأما اللحية الخفيفة فما الواجب فيها؟ أن يغسلها كلها، نعم ظاهرا وباطنا أحسن. وكذلك يسن تخليل الأصابع. طبعا اللحية قالوا يضع كف، يضع ماء الكف في الماء ومن تحتها بأصابعه مشتبكة، يضع كف من الماء تحتها بأصابعه مشتبكة. وكما في الإنصاف يقول يعني يجوز أن يفعل ذلك عند غسل الوجه، ويجوز يعني يخلي اللحية عند غسل الوجه، ويجوز عند إيش مسح الرأس، ويجوز إذا مسح رأسه أن يخلل لحيته. طيب شعر الرأس هل يسن تخليله أو لا يسن؟ ها ما رأيكم؟ ها لا يسن، لأن أصلا الواجب فيه ما هو؟ المسح فقط، الواجب فيه المسح. قال رحمه الله والأصابع، يسن تخليل الأصابع وخلل بين الأصابع كما ورد في السنة. كيف يكون تخليل الأصابع؟ أصابع طبعا يدين ورجلين. أما بالنسبة لليدين كيف يكون التخليل؟ قالوا بإيش؟ بالتشبيك، بالتشبيك مشبه. وبالنسبة للرجل يبدأ يخلل بخنصر اليد اليسرى، ويبدأ بخنصر الرجل اليمنى ثم يسير حتى خنصر الرجل اليسرى من الباطن، من باطن الرجل، من باطن القدم، يبدأ من خنصر الرجل اليمنى ثم يسير حتى يصل إلى الخنصر من الرجل اليسرى. هاي محمود أذكر مرة عليه الدليل ظهر خنصة فيها ثلاث أنامل ولا نمتين تذكر كويس الخنصة من الرجل هو إصبع من الرجل الصغير كم أنملة فيه ها؟ ثلاثة يعني فيه فقط مفصلين أو ثلاث مفاصل إيش لكن لو تأملت في لو تأملت في إصبعك الآن ما تشوف كثير بينما هو في الحقيقة ثلاث طيب قال ورفع بصره إلى السماء بعد أن ينتهي الوضوء يسمى أن يرفع بصره إلى السماء وهذا ورد في رواية الإمام مسلم أي الإمام أحمد الإمام أحمد وأبي داود أيضا أنه يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه منه ويقول ما ورد ما هو الذكر الوارد هنا نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن هذا في مسلم طيب وزيارة الترمذي ها هذا زيارة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتقين في زيادة عند النساء أيضا ما هي؟ ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك أحسنت قال ونواقضه ثمانية قرأت ليش يا اقرأ النواقض بسرعة ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم وغسل ميت وآكل لحم إبل والرد عن الإسلام وكل ما أوجب غسلا من جنابة أو غيرها ومس فرد آدمي قبلا كان أو دبرا بيده ومس امرأة بشهوة ولا ينتقض وضوء الموسم بدنه ولو وجد منه شهوة الموسى ايش؟ بدنه كذا عندك ولا بدنه؟ ولا ينتقض وضوء الموسم بدنه ولو وجد منه شهوة ايش عند نسخة الشيخ السلام؟ بدنه ها؟ قال رحمه الله ونواقض ثمانية نواقض الوضوء المراد بها مفسداته مفسدات الوضوء ثمانية الأول الخارج من السبيلين يعني من القبل والدبر سواء كان هذا الخارج ظاهرا أو نجسا سائلا أو جامدا نادرا أو معتادا ويستثنى من ذلك من حدثه وإيش دائم من حدثه دائم وهو مثل حدثه يعني كالبول مثلا يخرج أو سلس البول سلس الريح مثلا هذا لا ينتقل وضوءه بهذا الحدث الدائم أما إذا خرج شيء آخر غير هذا الحدث الدائم فإنه ينتقل وضوءه قال رحمه الله الخارج من بقية البدن الخارج من بقية البدن في تفصيل الخارج من السبيلين مطلقا أي شيء يخرج من السبيلين ولو كان يسير ليس له حد طاهر نجسا هذا ينقض الوضوء أما الخارج من بقية البدن هذا الناقض الثاني إن كان بولا غائطا فإنه إيش ينقض مطلقا ولو كان قليلا منهما وأما إذا كان شيئا نجسا غير البول والغائط فينقض إيش الكثير إذا كان كثيرا ما هو حد الكثير محمد هنا أحسن الحد الكثير هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه ما فحش في نفس كل أحد بحسبه هذا منصوص الإمام قيل له يا أبا عبد الله ما قدر الفاحش قال ما فحش في قلبك قال رحمه الله كثيرا نجسا غيرهما أما إذا كان هذا النجس الخارج من بقية بدن يسيرا وهو الذي لا يفحش في النفس في نفس كل أحد أو في نفس الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء فخروج الدم مثلا الدم نجس على المذهب خروج الدم هل ينقض الوضوء يا محمود ولا ينقض إذا كان كثيرا ينقض إيش الوضوء ضابط كثير هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه وإن كان يسيرا فلا ينقض الوضوء قال وإن كان طيب الخارج من بقية البدن يعني كثيرا ظاهرا مثل العرق مثلا هل ينقض الوضوء لا ينقض قال وزوال العقل هذا الناقض الثالث زوال العقل كحدوث جنون مثلا، كيكون مجنون الإنسان يزول عقله، وكذلك لو غطي عقله بالسكر أو بإيش؟ بالإغماء أو بالنوم. غطي، لو غطي عقله بالسكر أو بالإغماء أغمي عليه أو نام فإنه ينتقض وضوءه. ويستثنى على المذهب من النوم، قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. الأصل أن النوم ينقض إلا إذا كان هذا النوم يسير، وأيضا مقيد بأن يكون من قاعد أو قائم، من قاعد أو قائم. هاي محمد، ما هو حد يسير هنا؟ ما هو ضابطه؟ العرف. أحسن، مقدار يسير هنا العرف. طبعا ذكرنا ضوابط كثيرة عن الدرس. قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. ما الدليل على هذا؟ على أن النوم اليسير من القاعد لا ينقض الوضوء؟ ها؟ أنا لا، ما دل عقل. هو النوم ما يزيل العقل وإنما يغطي. ها يا أحمد، حديث أنس أحسن، كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. طيب ما الدليل على أن يسير النوم من القائم أيضا لا ينقض الوضوء؟ أي شيخ شاد، هذا مطلق مش مريد دليل صريح. هذا أصل هذا الناقض هو هذا الحديث، لعينك السهل إذا نمت عين السلطة الوجه. حديث العباس. أحسن، متى؟ كثير. إيش؟ لما صلى مع نبي صلى الله عليه وسلم. ها، ما هو الشاهد؟ قال فكنت إذا أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني. فكنت إذا أغفيت، يعني كان صلى الله عليه وسلم مقائم ويغفو، قال فكنت إذا أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني حتى إيش يوقظه. هذا يدل على أن النوم اليسير من القاعد من القائم أقصد لا ينقض الوضوء. قال وغسل الميت، تغسيل الميت، تغسيل الميت ينقض الوضوء. روي هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. ومن هو الغاسل؟ طبعا تغسيل الميت كله أو بعضه، من هو الغاسل؟ ها؟ أحسن، الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، ولو مرة، لا من صب الماء ونحوه. الناقض الرابع غسل الميت. الخامس أكل لحم الإبل، هنا أيضا يقولون تعبدا، فينقض لحم الإبل فقط، لحم الإبل تعبدا. هل نقيس عليه الكرش، الكبد، القلب، اللبن؟ هل ينقض الوضوء؟ تنقضه هذا؟ لا، لا تنقض تعبدا. طيب لو كان نيئا ينقض الوضوء. طيب لو كان جاهلا ينقض الوضوء. ينقض الوضوء، الدليل صريح، توضؤوا من لحوم ايش؟ الإبل، هذا دليل صريح. قال إذا ما ينقض إلا لحم الإبل فقط، أما ما عدا اللحم فلا ينقض، الكرش والكبد والوضوء. قال والردة عن الإسلام والعياذ بالله، والردة هي ما يخرج به صاحبه عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا. وقد تحصل أيضا بالفعل، قد تحصل بالفعل كما لو سجد لكوكب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا ارتد الإنسان عن الإسلام فإنما ينتقض وضوءه. والدليل على ذلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. ومن العمل الوضوء. قال وكل ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسل، موجبات الاغتسال ستأتي الستة أو السبعة فإنها تنقض إيش؟ الوضوء. قال من جنابة، كل ما أوجب غسلا من جنابة أو غيرها فإنها إيش؟ تنقض الوضوء. هناك موجب للغسل ولا ينتقض معه الوضوء، أو نقول ينتقض لكنه لا يجب معه الوضوء، ما هو؟ شوف مشاري مشاري الحافي، نقول أن موجبات الاغتسال، انتبه مشاري، موجبات الاغتسال تنقض الوضوء وتوجب الوضوء، إلا هناك موجب واحد يوجب الاغتسال ولا يجب معه الوضوء، ما هو؟ الموت. الموت إذا مات الإنسان يجب تغسيله، هل يجب أن نوضئه؟ لا يجب، وإنما ما حكم الوضوء؟ مستحب، وسيأتي إن شاء الله. الناقض السابع، مس فرج آدمي مس ذكره فليتوضأ. مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا، قبلا كان أو دبرا، بشرط كونه متصلا، بشرط كونه متصلا مقطوعا، ويشترط أيضا أن يكون أصليا. قال رحمه الله بيده، والمراد بيد هنا كما قال في الكشاف من رؤوس الأصابع إلى الكوع. ما هو الكوع الذي في اليد؟ ما هو الكوع؟ ها؟ هو الذي إيش؟ هو الذي يلي أصل الإبهام، هو الذي يلي أصل الإبهام. هنا أصل الإبهام هذا الكوع، وهذا ما يسمونه، ماذا يسمونه؟ لا، كرسوع، هذا يسمونه كرسوع، وهذا يسمونه إيش؟ الرسم أو الرسم الفاصل. قال رحمه الله إذن ما ينقض مس الذكر إلا بإيش؟ باليد، بالكف فقط. أما ما عداها لو مس فرجا ببقية أجزائه إنه لا ينقض. قال رحمه الله، وقال طبعا اشترط أن يكون مس باليد ولو زائد بلا حائل، بلا حائل. قال ومس امرأة، هذا الناقض الثامن، مس امرأة بشهوة، مس امرأة بشهوة، المراد بالمرأة هنا من هي؟ كلا التي لا تحل له. صحيح صحيح، التي لا تحل له، لكن تكون مكلفة. هم يقولون غير طفل وطفلة، غير طفل وطفلة، ومس امرأة بشهوة. ثم قال رحمه الله طبعا إذا كان بلا حائل، أما مع الحائل حتى مع الشهوة فلا ينتقض الوضوء، واشترط أن يكون ممسوس هنا في المرأة لا في حكم المتصل. أما لو مس شيئا في حكم المنفصل كما لو مس الشعر مثلا أو الظفر فإنه لا ينتقض الوضوء. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه، ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. اللامس ينتقض وضوءه، أما الملموس فإنه لا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة. طيب ما الحكم لو مس الزوج زوجته بلا شهوة، مسها بلا شهوة ثم أتته الشهوة واستدام المس، هل ينتقض الوضوء؟ موجودة مصاحبة حصلت، لكنه لم يبتدئ المس هو بشهوة، وإنه ابتدأ بلا شهوة ثم أتت الشهوة واستدام. ايش؟ انا اتكلم عن الزوج، اتكلم عن الزوج. كيف لا تحل له؟ لا مطلقا مطلقا، كيف؟ التي لا تحل له يحرم، يحرم وتنتقد، ينتقد الوضوء. محمد لخبطنا يا جماعه، انتبه تبي تصوير وتسجيل. مطلقا يعني اذا مس امرأة بشهوة فإنه ينتقد الوضوء، لكن لو مسها بلا شهوة ثم أتت الشهوة واستدام هل ينتقض حين نستنى بالزوج والزوجة عشان ما أروح بعيد؟ إيش؟ إيه قبل يعني مس بدون شهوة تم مثلا نصف دقيقة ثم أتت الشهوة ولم يدفع واصل مشهوة صحيح انتقل لأنه يقول الاستدامة هذه قاعدة مهمة جدا الاستدامة كالابتداء فيما له زمن يقولون الاستدامة كالابتداء يعني كأنه ابتدأ مسا بشهوة مثل لو مثلا أحرم في ثيابه يجوز ولا يجوز أحرم فأنا في ثيابه يجوز ها؟ يجوز لكن يجب علي إيش أني أخرع مباشرة لكن لو استدمت فوق المعتاد هل علي فدية وليس علي فدية علي فدية لأن الاستدامة كالابتداء فيجب تجب الفدية فهنا أيضا نقول أنه ينتقض الوضوء اليوم طولنا شوي والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ايش لا المشاركين لا يعني هم يعني صعب يكونوا معلم لكن معلم مين يسمع لا احسن هذا يجب ان يخلي يعني اذا لم يصل الماء الى التخليل حينئذ نقول التخليل واجب اذا لم يصل الماء بين الاصابع الا بالتخليل فالتخليل واجب التخليل سنة لا هو لا يجب أن يصل الماء الوضوء لا يجب الاغتسال الواجب الوضوء أن يغسل الظاهر من الشعر هذا ظاهر الشعر أما الداخل هذا سنة سنة يخليه نعم الأمر فيه واسع يعني المهم أنه يجب أن يدخل الكعبين في الرجلين والمرفقين في اليدين نعم إيش لا يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء الاستدامة أقوى من الابتداء يعني الاستدامة هي ابتداء وزيادة فكلاهما ابتداء لكن الاستدامة أقوى استدامة أقوى من ابتداء مثلا مراجعة الزوجة في الإحرام والعقد عليه في الإحرام يقولون تجوز الرجعة لماذا؟ لأن يعني استدامة نكاح والاستدامة أقوى من ابتداء لكن يبتدع عقدا جديدا لا يصح ولا يجوز محمد إيش؟ ايش؟ يكون مستحبا واذا كان في النواهي يكون مكروها صحيح لكن المعتمد هذه قاعدة جيدة لكنها نص عليها طبعا مثل نص عليها في الآداب الشرعية وفي تعليقه على المحرم هذه قاعدة يعني صحيحة لكنها لا يعملون بها بشكل ظاهر يعني. بل هناك يعني مسائل يجيبون فيها بأدلة ضعيفة ويحرمون فيها بأدلة ضعيفة يعني. هنا غسل الميت روي عن ابن عمر بن عباس ليس بدلة أصلا مع ذلك يقولون ينقض الوضوء فعموما هذه مسألة فيها مسألة تعرف أن لا يعني فيها مسألة خلاف لكن المدى المعتمد أنه يجب إيش؟ لا هذا اللي في الحلقة ليس لحياة لكن يعني هو والله فعلا قارب لكنه يعني يدخل فيه التخليل عموما يعني لا يجب لكن اللي في الوجه طبعا تعرف ما يجب مع الوجه لكن هنا يدخل قد إذا قلنا أنه يدخل يدخل في تخليل فقط. ليش؟ قص الشعر تحت هذا ما في مشكلة، قصه وحلقه اللي تحت ال. مع أن والله في تردد في كلام ما في شيء. نعم. لا اليد أصلاً تكون كيف؟ نفس الشيء. إذا قلنا اللحية هي على اللحي وما قاربهما فما يجوز، لكن الإقناع نص على واحد ما يذكرها، هل هو نص على الوجه أو الذي تحت الحلق؟ واحد منهم نص على الجواز لا يذكرها، لكن احتياطه يعني ألا يحلق. نعم. إيش؟ ألا بد؟ الله أعلم، هذه تحتاج تحليل. مثل يكره رفع بصره إلى السماء، هل لو رفع بصره في المسجد إلى السقف مكروه؟ أمس كنت تناقش مع بعض طلاب العلم ما وصلنا إلى شيء. ولو وجد الملموس من اللمس شهر. لا، الملموسة المرأة، المرأة ملموسة. لو كانت هي اللامسة والرجل هو الملموس فهي التي ينتقضوها والرجل لا ينتقضوها. إيش والله أحيانا يكون لا، ولو ابتدأ كلاهما ابتدأ اللمس بشهوة يا عبد الملك بالمسألة دي خلينا نزوجين، لو ابتدأ ينتقضوها. نعم يا إخوان. لا لا لا، امسح امسح امسح التي لا تحل لها. أي امرأة غير طفلة، طفل وطفلة، غير طفلة وطفلة، لكن أنا متردد في المراهقة والمراهق، لأن عندي غير طفلة وطفل. طيب الطفل هو الذي له أقل من 7 سنوات، طيب من له 7 سنوات فأكثر تحقق من شرط الصفات. مكلف ولا بالغ؟ إيش؟ مكلف ولا بالغ؟ المرأة. لا بالغ، بالغ. ليس له. تكنا بالغ إيش؟ بالغ يشمل مثل ما ذكر حتى مجنونة. إيش؟ إيه، لكن أنا هم قالوا غير طفل وطفلة. طيب اللي استكمل 7 سنوات إلى البلوغ. نحتاج إلى نكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.